السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نبدأ إن شاء الله في سورة لقمان، بقوله تعالى من أولها والمصحف. يقول الله جل وعلا قبل أن ندخل في التفسير، أحب أن ألبه إلى مسألة مهمة يعاني منها بعض المسلمين واشتكى منها بعض، وعبر بعض بالتسخط من ذلك، وذلك أن المسلمين لابد أن يعوا وأن يعلموا أنهم أصحاب رسالة خالدة، أنهم أتباع نبي هو أفضل الأنبياء والمرسلين، جاء بأفضل الشرائع وأكمل الأحكام وأنبل الأخلاق وأرقى الحضارات. أيها الإخوة المسلمون، في كل زمن يزداد في مسالكهم، وهذا في الغالب يعكس في تصرفاتهم أمورا لا تستقيم مع الإسلام، لا تستقيم مع ما أراده الإسلام من تهذيب النفوس وإصلاح الجوارح وتنقية النفوس. وإذا أردت أن تعرف الارتباط بين المسلمين وبين الحقائق الكبرى للإسلام فانظر إليهم في رمضان، وانظر إليهم في الحج، وانظر إليهم في الجمعة، وانظر إليهم في الاجتماعات، تجد أن كثيرا من التصرفات لا ترمز إلى الحقائق العليا من الأخلاق والذوق والرقي والرفق والسماحة والنظام الكامل لما جاء به القرآن. كيف تجد أن كثير من المسلمين ينظرون إلى أن الإسلام هو صلاة وهو حج وهو ازدحام في الكعبة وهو تزاحم في الجمع، هذا هو، ليس كل ما في الإسلام، إنما هي هذه مظاهر عبادية ترمز إلى الحقيقة الكبرى، وهي أن الناس يحدث لهم في قلوبهم خشية لله تعود إلى جوارحهم بالسكينة والرفق والسماحة واللين ونبذ العنف ونبذ الأحقاد والحسد. حينما ذكر الله جل وعلا عن الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون، الصف أمر بسيط، أمر شكلي، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أكثر من حديث في الصفوف في الصلاة، وكان عمر رضي الله عنه يقيم الناس كما يقيم السهام، هل هو لأجل هذا الشكل أو لأجل تعليم الناس النظام الإسلامي، النظام الذي يقود إلى الرقي بكل معانيه السامية؟ إذن نعود نقول إذا انتهت التراويح تزاحم الناس على الأبواب حتى يخشى أن يدق بعضهم رقاب بعض، واسمع الآن إلى الأصوات كأنك لست في المسجد النبوي، كأنك في وحاشا كأنك في سوق، بل إن بعض الأسواق الراقية لا تجد فيها هذا، المولات اللي يسمونها المولات، لأنه يدخل فيها أناس يعني يراعون، كل يراعي الآخر، وهنا حديث رفع الله عليكم لو أن هذا، لو أن قناة السنة قربت الصوت ثم نظر إلينا المسيحيين واليهود وهم انظر إليهم في كنائسهم وفي بيعهم، ماذا سينظرون؟ يقولون هذا مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا نائم، وهذا يلقي خل يعني، حتى وصل إلى أن بعضهم يلقي المصحف وراءه ولا يهتم بهذا. أي أخلاق هذه؟ الله جل وعلا يقول وإنك لعلى خلق عظيم. قد رأيت من يسجد ومؤخرته إلى المصحف، إلى كتاب الله، إلى كلام الله، ويظن أنه قد بلغ في في العبادة أرقى المراقي. النبي صلى الله عليه وسلم في الستر الذي كان أهدي إليه وفيه الصور ماذا فعل؟ قال أشغلتني هذا شغل بالعبادة عن المعظوم المقصود الأعلى في تعظيم الله. أنت تسجد لله وتجعل مؤخرتك إلى كلام الله، كيف هذا يستقيم؟ بل إن بعضهم رأيته في هذا المسجد وفي المساجد الأخرى، وبعضهم يطلب العلم، يعني منسوبهم التعليم جامعي، ويمد رجليه إلى المصحف ويجلس بالجوال ولا يهمه. هذا لو كان في عهد عمر سيتركه؟ ما عرف، ما يعرف هذا، لأنهم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإسلام، حقيقة الدين، أو حقيقة الدين بس أن نجتمع لثلاثة وعشرين ركعة. حقيقة الدين الحقيقي هو أن نخرج وقلوبنا قد عظمت الله، قد خشعت له في الصغير قبل الكبير. أنا مسلم، أنا مؤمن، ألتزم أكثر من آية في تعليم الناس منظومة الأخلاق. والخلق هو صفة كمال في الإسلام تمنعه من أي صفة تمجها النفوس. لو أنك أمام امرأتك، حتى امرأتك، أتمد رجليك إليها؟ أظن لا. إن كنت تقول أنا والله ما انتبهت فأنت قد غيبت، هذا ليس بعذر. قد ذكر ابن القيم في النونية أبيات عظيمة جدا، حتى بعضهم لما سلخت من النونية قال لا، ما قالها ابن قيم، لأنه يظن أن الخضوع الجوارح وسكون النفوس يظنها أن فيها شيء من العبادة. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الواجبات. ولهذا عمر رضي الله عنه في البخاري سمع رجلين يتحدثان وأصواتهما مرتفعة. مين مرتفعة مثل عندنا الآن؟ هنا هذا الصراخ، الارتفاع غير الصراخ، يعني أعظم مما نسمع الآن. فجيء بهم قال عمر: من أين أنتما؟ قال: من البلد الفلاني. فقال: لولا أنكما، عذرهما بجهلهما وقال: لولا مكانكما ذلك لأوجعتكما ضربا. وإذن لماذا جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم في صفوف محكمة؟ لماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول حينما تدخل المسجد تقدم رجلك اليمنى، تخرج تقدم رجلك اليسرى، مع ما تقول من الأفعال؟ لماذا؟ يريد أن يعلمنا النظام، يعلمنا الرقي، يعلمنا الحضارة، لا نكون سبهللا، لا تحكم جوارحنا نظم الإسلام. حتى النظم المرئية الأخرى يجب أن نرائيها إذا كانت تنظمنا وتجعل تصرفاتنا في السداد والصواب. فيا أخوان، يا أخوان، اتقوا الله جل وعلا لنتقي الله في هذا الإسلام، لنتقي الله في هذا الإسلام، لنظهر عظمته، لنظهر أخلاقه، التصرفات التي تحصل بها أذى، إما أذى فعلي أو أذى قولي أو أذى معنوي. حتى أنت أمام المصلين، أنت قد يكون في مد رجليك إلى المصلين إزعاج لهم نفسيا، فهذا من الأذى. وعلى هذا كل تصرف تضر به وتؤذي به المؤمنين خلاف النظام الإسلامي المحكم، إما في الأصل أو في الفرع. في الأصل أن الإسلام أعطانا نظاما محكم بأن نقود أنفسنا بالتوحيد لخالقنا والتعظيم له، وفي الفروع كل حياتنا يجب أن تكون على نظام. الفقه الإسلامي كله نظام، باب يدخل تحته فصول، يدخل تحته مطالب، كلها تنظم الحياة. ولهذا أما نحن إن جئت في شوارعنا فليس هناك نظام، وإن جئت يعني النظام موجود لكن مزاولة النظام، احترام النظام. فاحترام النظام خاصة في أماكن العبادة أمر واجب، أمر ليس واجب لذاته، بل واجب أن نعطي صورة للإسلام، صورة الواجب علينا. فأرجو أن نتقي الله جل وعلا في هذه المساجد، في تصرفاتنا، في كل شيء. إذا ذهبت في أي مكان يجب أن تكون صورة مشرقة، صورة مشرقة في محياك ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، صورة مشرقة في تعاملك وقولوا للناس حسنا، في تعاملك الفعلي. روى البخاري في تاريخه وهو حديث حسنه الألباني وغيره أن امرأة كانت تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها، قال: لا خير فيها، هي في النار. وذكر له امرأة تصوم شهرها وتصلي فرضها ولكنها تحسن إلى جيرانها، قال: هي في الجنة. فمنظومة الأخلاق، منظومة السلوك، حتى في أمرنا إذا جئنا للمسجد أن نلبس أحسن الثياب، أن نتطيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل وعليه شعث في شعره قال: ما يجد أحدكم ما يصلح شعره إن الله نظيف يحب النظافة، إن الله جميل يحب الجمال. قال: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون نعله وثوبه حسن، أذلك من الكبر؟ قال: لا. ثم ساق الحديث. كل هذه ترى أن له دعوة في ظاهرها، دعوة إلى الإسلام. ترى الناس العالم كله ما ينظر إليك أنك تصلي أو أنك تصوم، هذا بينك وبين الله، ينظر إليك كيف تتعامل مع الخلق، كيف قولك، فعلك، رفقك، هدوءك، لينك، سماحتك، محياك. كل هذه معاني عظيمة يجب أن نتسابق إليها، أن نسارع إليها، هي لب الإسلام. وإنك لعلى خلق عظيم. فسئلت عائشة عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن. ما من شيء أثقل في الميزان من تقوى الله وحسن الخلق. سئل أكثر ما يدخل الجنة فقال: حسن الله، حسن تقوى الله وحسن الخلق. خيركم أحسنكم أخلاقا، إن أقربكم إلي وأحبكم، إن أحبكم إلي وأقربكم مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. الأخلاق ما هي؟ هي منظومة قولية وسلوكية تظهر على الفرد في قوله وفعله وهيئته وتعامله. أما إذا الإنسان لا يهمه إلا نفسه، وفي المسجد في الشارع هو كفي غرفته وفي نومه، وبعضهم حتى في بيت خلائه، كأنه في أي مكان، كأنه أعزكم الله في أي مكان لا يعد له أي مكانة أو اعتبار. هذا لا، هذا خطأ، وهذا قد ويمقت الله عليه. ونرجو من الله جل وعلا أن يهدينا للسبيل الأقوم، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم. ولكن للأسف هذا ما خلفه الاستعمار، هو خلف الجهل. من يقرأ قال: نخلف لهم أبدانا مغيبة عن حقيقة دينهم. وأما قبل الاستعمار فكان الناس شيء عظيم، يعني هناك صورة طلعت من أكثر 125 سنة، يعني ترى الناس فيهم هدوء في مساجدهم في الكعبة، هذه الصورة، وترى هناك على الناس سكينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تأتوا إلى الصلاة وأنتم تسعون، إنما ائتوا إليها بسكينة وقار، ما فأتكم فأتموا، وما فأقضوا، ما فاتكم فاقضوا. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا إن شاء الله عليكم بالقول الطيب والفعل الحسن في كل أحوال من أحوالنا. وهذا واجب علينا أن نتكلم بهذا الأمر، وأحببنا أن نلبها به حتى تنقل هذه الصورة لكل أحد. شوفنا في أي مسجد، في أي شارع، في أنت مسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده عن كل أذى. ألف لام ميم. سبق أن قلنا أن هذه الحروف تعبر عن أن هذا القرآن مكون من حروف العرب، وأن ما قيل فيها من غير ذلك فإنه ضعيف. ومع هذا فلا يسلم المجتمع الإسلامي من مشاغبين في الحقائق العلمية. خرج أرسل لي إلي عن طريق التواصل رجل يظن أنه جاء بما لم يأتي به الأولون، ويقول إنه يتعلم لغة الحضارات السابقة، وأنه ذهب إلى الحجر، وأن الحجر هذا أنه ليس هو قوم ثمود، إنما هو قوم، إنما هو ديار البيزنطيين، وأن هذه الألفاظ لها معاني، ويظن أن هذه المعاني لم تذكر. مثلا ذكر هو من طاها، أي طأ برجلك الأرض، ومسكين هذا الرجل إن كان يظن أنه جاء بشيء جديد من حيث المعاني. هذه قيل بها، قال بها المفسرون قبله. ثم ماذا؟ هل القرآن نزل إلا بلغة عربية؟ فما تركوا لنا حتى ديننا، حتى ديننا وحقائقه العلمية يتدخل فيها. فأولئك، فهذا من شقاء، من الشقاء الذي يصيب هذه الأمة. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. قلنا أن هذا أرجح الأقوال، أن كل آية فيها ألف لام ميم أو الحروف المعجمة ابتدأت بها دائما يأتي فيها تلك آيات الكتاب، إشارة بعد إلى الكتاب الذي هو القرآن. تلك آيات الكتاب أي القرآن، وهو الكتاب الذي وصفه الله هنا أنه كتاب حكيم. الحكمة، مادة الحكمة في اللغة من الإتقان، ولهذا يقال في الخيل يلجم لأنه يحكم عن النفور، وشيء محكم أي متقن. فهذا القرآن متقن في غاية الحكمة في ألفاظه، من حيث بلاغته وجمال أسلوبه وحسن تصويره للمعاني، حتى تحدى قحاح العرب ومن بلغ في اللغة العربية ومعرفتها أعلى العلوم، ومع هذا أعجزهم الله جل وعلا أن يأتوا بآية مثله. إذن هو محكم في ألفاظه، محكم في معانيه، وليدل على أطيب المعاني وأجل الأحكام، ومحكم في ما يأمر به وينهى، يأمر بأعلى المصالح وأجلها، ينهى عن أعظم المفاسد وأمتنها، محكم في أنه متقن إلى يوم القيامة، لا يدخله تحريف ولا تبديل مهما حاول أعداء الإسلام أن يصلوا إلى ذلك فلن يجدوا سبيلا. ولعلكم تذكرون القصة التي ذكرناها أظن في هذا الدرس، عن الرجل الذي جاء به أحد الخلفاء العباسيين وكان يحبه، وكان مسيحيا يحبه محبة لصنعته لا لدينه، فقال له ألا تسلم؟ قال ليس بعد. وكان هذا الرجل نساخا رزق حسن وجودة الخط، فكان يكتب التوراة فيغير فيها ويبدلها، وراجت بدون أي ملاحظة على ذلك. ثم جاء بالإنجيل فكتبه فغيره وبدله وأقحم فيه من الألفاظ ما ليست فيه، وباع منه كثيرا في بغداد. ثم جاء بالقرآن وزاد فيه ونقص، وجاء إلى الوراقين في سوق بغداد فتصفحوه فوجدوا خطا يأخذ بالأبصار ومدادا جميلا وأوراقا حسنة، وكان ذاك الوقت الأوراق يعني لها أهمية، فما كان منهم إلا أن أوسعوه ضربا، قالوا يا عدو الله لقد نقصت وزدت، وكلهم اجمعوا على هذا. فقال الله أكبر، أمهلوني فإني إنما عملت هذا أنظر في عين الواقع أن هذا القرآن معجز وقد حصل، إنني فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ثم ذهب إلى الوالي وأسلم وأخذوا هذه النسخ وأحرقوها، وكان بعد ذلك نساخا ذكر هذه القصة ابن كثير ابن القرطبي. فهذا دليل على أن هذا القرآن في غاية الحكمة من جميع الوجوه، ولهذا قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي لكل طريقة قويمة، إن أردت أطيب الأقوال دلك إليها، أطيب الأفعال وصفها لك، أطيب المسالك تجدها فيه، كل طيب في هذه الحياة فإنه في القرآن. ولهذا أعظم الإحكام فيه أنه كله توحيد أوله إلى آخره، كما قال ابن القيم، لأنه إما أمر بالتوحيد، أول ما صفحة في المصحف يا أيها الناس اعبدوا ربكم، التوحيد أول أمر في المصحف، وأول نهي في المصحف ولا تجعلوا لله أندادا. شوف غير لما نقول أول أمر في القرآن اقرأ، أول نهي ولا تمنن والرجز فهجر، على خلاف، إنما أول أمر في المصحف، المصحف هو هذا، يعني القرآن هو الذي في المصحف، فأنت لما تفتح الصفحة الثالثة تجد يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر يطالع نظرك. طيب، أو أنه يدل على ما لأهل التوحيد من الجزاء والجنة، ومن خالف التوحيد له النار، من خالفه في الدنيا له العذاب، وهكذا. فالقرآن كله توحيد، إذن هو أحكم الحياة بأن جعلها طيبة وجعل الآخرة في قمة السعادة. ولهذا قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى، الهدى ما هو؟ هو القرآن، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الدنيا والآخرة. ولهذا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة قد يكون لك مركبا هنيا ودارا فارهة وزوجة جميلة وأموالا كثيرة، ومع هذا حرمت من السعادة، لأن القلب هو الذي فيه السعادة تفيض على البدن. فهذا من أين يكون؟ من القرآن وتحكيمه في الأبدان وفي القلوب وفي الحياة. فإذا هذا من إحكام حياتك، أنه من عمل به أحكم حياته أن تخرج عن منهج الصلاح ومنهج السعادة ومنهج الفلاح إلى أضدادها. ولهذا وصفه الله، يعني بدأ في التفصيل هدى، أنه يهديك يدلك يرشدك إلى أعظم المعاني الجميلة، إلى ما يقربك إلى الله، ما يصلح حياتك في الدارين. وهذا هو معنى كتاب حكيم، هدى ورحمة. الرحمة هي رحمة الله جل وعلا على حقيقتها، أن الله جل وعلا يتصف بالرحمة، لكن هنا آثارها هو أن من اتبع القرآن فإنه تظهر عليه آثار رحمة الله، أنه يهديه إلى كل طريق تصلح معها حياته وتسعد قلبه مسرور، حياته نعيمة. ولهذا إن الأبرار لفي نعيم في حياتهم الدنيا، في برزقهم، في آخرتهم. وهذا من آثار رحمة الله بعباده أن بين لهم أسباب هذا النعيم في هذا القرآن العظيم. لكن سبحان الله، هو هدى، هو شفاء، هو رحمة، لكن لمن؟ لكل أحد، كما قلنا في الكلام السابق، يعني من أعرض عنه وأدبر واستكبر فلا شك أنه كأنه أعرض عن الهدي، إنما يأخذ هديه ويكون رحمة له. من هو؟ هو من اتبعه في الصغير والكبير، في الجليل والحقير، في دنياه وفي آخرته، أي في أمور دينه وأمور دنياه. فكان عمر وقافا عند القرآن، فمن كان وقافا عند القرآن فهو المحسن. الإحسان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إتقان في العبادة، إتقان في الظاهر والباطن، تعامل مع الله في السر كما في العلن. ولهذا السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأنه محسن لا يريد إلا الله جل وعلا، فكأن الله يراه، هو مستشعر هذه الحقيقة. فإذا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ليس معه أحد، وهو يراودها من قديم، فلما خلا بها تذكر الله جل وعلا. حتى قالت المرأة في قصة أخرى ذكرها ابن رجب، قال: ليس أحد يرانا، وكان يحبها وتحبه، قال: ليس أحد يرانا إلا النجوم. قالت: وأين مكوكبها؟ فارتعد وتذكر وخاف. هذا هو الإحسان، هذا الذي جعل المرأة أم عاصم التي خطبها عمر وهو يمشي في أسواق المدينة، فتقول لها: شوبي اللبن بماء قليل. قالت: فإن عمر لا يرانا. قالت: ورب عمر؟ فسمعها عمر فسأل عن هذا البيت. هذا هو الإحسان، الإحسان أنك في وظيفتك لا أحد يعلم ما تكتب في هذه المعاملة، لكن الله يراك، فهذا هو الإحسان. ثم يتبع هذه الحقيقة وهذا الأصل أن تتقن كل عمل، سواء كان لله أو كان في أعمالك الدنيوية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن، إن الله يحب إذا عمل عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أي أن يحسنه. أيضا منها الإحسان الفعلي، الإحسان القولي، هذه آثار للأصل. ولهذا: وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وأما الإحسان بالفعل فمنه الصدقة، ومنه البر للوالدين، البر للأقارب، الإحسان للجوار، إلى آخره. كل هذه فروع نتجت من الأصل أن تعبد الله كأنك تراه. حتى إن مصطحا هو ممن أفاض في عائشة في حديث الأفك، فصفان بن مصطح، فقال وكان ابن خالة أبي بكر، فقال: والله لا أنفق عليه، وكان فقيرا ينفق عليه أبو بكر، حتى نزل قول الله جل وعلا: ولا يأت لأولو الفضل منكم أي لا يحلف، لا يأتلي أي لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أي يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. مع أنه فعل ما فعل سماه الله والمهاجرين في سبيل الله فأبقى له هذه الصفة. وقال عمر: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: والله إني أحب أن يغفر الله لي. فعاد إليه جائزته وما كان ينفق عليه. فالإحسان منظومة عظيمة، قاعدة من قواعد الإسلام. ولهذا قواعد الإسلام: إن الله يأمر بالعدل. هذه القاعدة لو كتب الإنسان فيها مجلدات: عدلك مع الله، عدلك مع نفسك، عدلك مع الآخرين، وكل منها ينتج عنه من الحقوق ما لا ينتهي الكلام عليه مما أفاض فيه القرآن والسنة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، حتى بلغ بالإحسان في الإسلام أن يصيب العبد بإحسانه الحيوان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بإطعام جمله، المرأة التي لعنت ناقتها فقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، حتى اللعنة للحيوان نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هل تجدون أعظم من الإحسان؟ لا يمكن أن تجد الإحسان الذي تحبه النفوس كما في الإسلام. ولهذا أعظم جائزة لهم أن الله بوأهم معيته التي بها النصرة، بها الولاية، بها الحفظ، بها التوفيق، بها السداد، بها تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. و لا باقي شوي فيها أسئلة ولا لا؟ ها؟ الله صلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا نفسي تهفو إلى الزيادة، لكن يلا لعل الله سبحانه ينفعنا بالأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الوضع الصحيح للكرسي في الصف لمن يصلي على الكرسي؟ أهم شيء أن يكون هناك مساواة المناكب، وإن تقدم قليلا ما يضر. نعم، هذا الاعتبار بالمناكب. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إمام في دعاء القنوت قال: اللهم كما اتخذت إبراهيم خليلا فاتخذ كل واحد منا خليلا، هل يجوز هذا الدعاء بهذه الصيغة؟ هذا أقول هذا الله إن شاء الله يدل لنا وإياه على الخير. هذا جاهل. الخلة ليست إلا لإبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما لكن هو ترى معناها صحيح، أن يقول أن يسأل الله أن يرزق أنا محبته، فهو الممنوع أنك أن تتخذ خليل. لو إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، هذا إعلام. لكن يعني أن طبعا هو الخلة هي أعظم منزلة من المحبة، فهذا فيه اعتداء حقيقة على الحديث وعلى مقام النبوة ومقام الخلة التي كانت لإبراهيم ولنبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أبينا إبراهيم وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. فيا أخي إخوان، يعني نلتزم بالسنة، نلتزم بالسنة أفضل من أمور ما تستقيم معانيها مع مقاصد الشريعة. أخي اقتصر على دعاء الحسن ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. قال إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ يا رسول الله. قال نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. قال إني أسأل الله وأعوذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. يعني فالدعاء دعانا خلوه بلسان الحال لا بلسان المقال. فكيف يستقيم؟ إذن ننظر لما وقد ورد في السنة كثير. اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها وأجرني من خزي الدنيا والآخرة، أسألك الخير كله. يعني هناك من الأدعية ما يعني تقفز أنت إلى أن تأتي بدعاء فيه معنى، إما معنى واضح المخالفة لمقاصد العقيدة أو فيه نظر، فأمر غير محمود. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم صلاة ركعتي الوضوء في وقت النهي؟ وقت النهي ويصلي كل ما تطهر طهورا، كل ما تطهر فهذا واضب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قد سمعت دفن عليك في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل بأرجى عمل عملته يا بلال. فقال: ما توضأت أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. تسمى ركعتي الوضوء. والأفضل يا أخوان دائما الإنسان يكون على طهارة. الإنسان كل ما كان على طهارة فإنه يكون سبحان الله، الطهارة هذه الحسية لها علاقة بطهارة الباطن. ولهذا النبي النبي أيوب لما مرض حتى قيل إن 17 سنة حتى قلاه أحبابه قبل غيرهم، قال: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. الماء، العرب تقول الماء أطيب الطيب، فكيف إذا كان استعمال الماء هذا على وجه العبادة؟ لأنه إذا توضأ وضوءا شرعي فإنه تخرج خطاياه مع كل عضو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نور المؤمن يوم القيامة هو الوضوء، فإذا ألحقه بركعتين فإن هذا نور على نور. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متزوج منذ زمن بعيد ولم يرزقني الله بالأطفال، وكان رأي الطب في البلاد العربية والأجنبية لا يوجد حل إلا طفل الأنابيب، فما حكم الشرع؟ طفل الأنابيب صدر فيه المجمع الفقهي المجمعين أنه بس بشروط حفظ النطفة، أن تكون من الزوج إلى زوجته، والمستشفيات يعني عندنا في المملكة عندهم هذه الفتوى وشروطها، فمن احتاج إلى هذا. لكن أنا أقول قبل هذا عليك بالاستغفار، أكثر من الاستغفار، بس ما هو بالاستغفار واحد يفكر في اللمبة ولا في أي مكان أو أي شيء يعجبه ويقول استغفر الله استغفر الله، لا، استغفر الله الذي يواطئه قلبه ويصدقه فعله. فإن الله جل وعلا قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى أن قال: ويمددكم بأموال وبنين. جاء رجل إلى أحد السلف قال: أشكو الفقر. قال: عليك بالاستغفار. فجاءه بعد فترة قال: جزاك الله خيرا رزقني الله. جاءه آخر قال: إنني أشكو الولد. فقال: عليك بالاستغفار، وذكر له الآية. فالاستغفار له آثار حميدة في الدنيا وفي الآخرة. واسأل الله، كن كيحيى قال يعني أنك تسأل الله أن ربي لا تذرني فردا، ربي هب لي من لدنك ذرية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أمر ولي الأمر بمعصية فما هي الوسيلة الشرعية والطريقة السليمة في التعامل مع أمره؟ كيف؟ قال: إذا أمر ولي الأمر بمعصية فما هي الوسيلة الشرعية والطريقة السليمة في التعامل مع أمره؟ أنا انشغلت باللي أدخلت مخباي. يقول السائل: إذا هذا رجل يريد الشفاعة في شفاعة مالية، له حق عند رجل يريد شفاعة، فأنا خشيت يعني أن تكون من الطلب المالي، لكن استقر قلبي على أنها لا شيء فيه، لأنه المفروض وهو في المسجد هنا ينسى الدنيا. لكن على كل حال إن شاء الله أن نقوم بما نستطيع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: إذا أمر ولي الأمر بمعصية فما هي الوسيلة الشرعية والطريقة السليمة في التعامل مع أمره؟ أعد. إذا أمر ولي الأمر بمعصية، أي ولي الأمر، نعم، فما هي الوسيلة الشرعية والطريقة السليمة في التعامل مع أمره؟ التعامل هو أن لا تؤلب على ولي الأمر، لا تذكر لأحد أن هذا الوالي فيه كذا وكذا وكذا، أن تأتي إليه، تكتب إليه، تحاول بشتى ما تستطيع أنك لا تلتزم بشيء أمرك الله. المهم طاعة الله وطاعة رسوله أولى من طاعة المخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما المباح فأمره واجب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نجد في بعض أقوال للسلف، بس تراه في الواقع حقيقة ما في، يعني ما في على الواقع ما في أحد الآن في الأمة الإسلامية كلها أحد يجيك يقول اشربوا الخمر، ترى هذه يعني، أو تعاملوا بالربا، هو تركيب أن ولي الأمر يأمرك بالمعصية. كيف؟ جيبوا لي مثال. أنتم الحاضرين الآن، ترى أنا لما تأمل حقيقة يعني فيه ترى تعدي. لو قال لك يعني يجيب لك امرأة يقول ازني بها، ما يحصل في أي بلد إسلامي. يقول لك لازم أنك تتعامل بالربا، لكن بعض الناس يأتي بالخلافيات، يقول والله ألزمني بالتأمين. نقول التأمين بأنواعه فيه خلاف بين أهل العلم، ومثل هذا يجب عليك الطاعة فيه، لأنه حكم الحاكم يرفع الخلاف، قاعدة فقهية ذكرها ابن نجيم وذكرها السيوطي. فمشكلتنا التطبيق، ما أعرف الحقيقة أي بلد إسلامي منعت فيه الصلاة، ترى فيه مجاوزة. لكن بعض الأشخاص يبتلى مثلا أنه يكتب عن تقرير قد يكون جائر، والله هذا وراء الكرسي ويؤلب الناس فيتابعه رجال الأمن، هذا شيء آخر، ما تابعه لأنه يصلي. أنا أقول لكم شيء، سوريا قبل الثورة أنا ذهبت إليها مع بعض الإخوان وألقيت فيها 4 أيام، صليت المغرب والعشاء وألقيت كلمة يعني بين وحاضر ناس كثيرين، وكان معنا يعني من أهل الخير والفضل، ما أعرف أن أحد يعني، ومضت سنة سنتين ما أحد جاء قال لماذا فلان ألقى، لماذا أنتم جلستم في المكان الفلاني وكان يجتمع فيه طلبة علم وحوارات علمية، ما منعنا حقيقة، هذا شيء شهدته أنا. فأنا ما أعرف يعني وش يقصد السائل، مثلا كون والله ما يعني في بعض البلدان تباع الخمور، لكن هذا ما يعتبر أن أمرك، هو أجاز وهو عاصي بهذا، لكن ما قال لك لا بد أن تشرب الخمر، أنت بفليساتك تروح وتشتري وتشرب وتعصي الله، فأنت عصيت الله. يا أخوي أنا أكره يعني أن نستغل أمور الدين في أمور عندنا في دنيانا. والله أنت ناقم على الحاكم، قل أنا والله ناقم على الحاكم في دنياي، لا تدخل الشرع. وتكلمت أنا سابقا قلت إن ما سمعنا في الثورات التي ما جاءت إلا بكل فلس وكل فساد، والآن اللي بيتكلم بخلاف هذا فقد أفلس. ما سمعنا أحد قال والله نريد أن نحكم بالإسلام، ما سمعنا هذا، بل إن بعض الأحزاب الإسلامية بوأها الله من باب الابتلاء والاختبار، وما وكان الواجب عليها أن يكون ظاهر منها أننا سنحكم بالإسلام، وما سمعنا هذا، بل سمعنا التأويل، سمعنا الجنوح عن التحكيم في القضاء بالإسلام، وحصلت أمور وإقرار لبعض العقود الربوية، وهذا ابتلاء واختبار، نسأل الله السلامة والعافية. فالدين الدين واضح، الدين واضح كما قال الرازي، قال دخلنا في الكلام وعلوم الكلام والمقدمات المنطقية، أرادوا تقرير العقيدة بالأدلة العقلية، قالوا إنها هي أسلم. فقال لما في أبياته نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين غي وضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا قيل في قيل وقالوا، إلى أن قال وها نحن إن لم يتداركنا الله برحمة منه فنسأل الله أن يميتنا على دين العجائز. عجائز نيسابور، الرازي وغيره من الذين جنحوا عن النص. فالدين واضح، أنت إذا أنت تزاول مهام دنيوية لا تدخل فيها، يعني لا تجعل وسيلتك إلى الوصول إليها دين الله. فهناك ظلم في بعض البلدان الإسلامية، أنت قل فيه ظلم، أما تقول والله أحد يجي يأمرك بالمعصية، هذا في أرض المسلمين قليل. جزاكم الله. نحن الذين نأتي إلى المعصية بإرادتنا وبهوانا، والله أنني لا أريد أن أجعل بلد مثالي ليس فيه معصية. إذن العلماء لما قالوا هل الأفضل رجل عاش في مكان فيه أسباب الشهوات فامتنع عنها، أو رجل عاش في مكان ليس فيها شهوات؟ قالوا الأول. يبتليك الله جل وعلا، يجعل لك عوارض ليبتليك، ليبين اختبار إيمانك، إسلامك، التزامك بالتقوى. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل نجد بعض أقوال للسلف في الترغيب ولا نجد عليها دليل من السنة، كقول بعض السلف تتعشى مع أمك فإنها تعد الحج التطوع، فما حكم العمل بهذه الآثار؟ الحقيقة أن الإنسان، كنت أتكلم بالأمس في هذه المسألة مع رجل طالب علم، كل كلام ليس من النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تعرضه على القرآن والسنة، إلا إذا جاء إجماع الصحابة. لكن من هو هذا؟ هذا لطالب علم يقرأ ويبحث ويناظر ويناقش. فالأقوال ما يستدل بها، الأقوال يستدل لها. فهذا الرجل هو يعني هذا الكلام الذي ذكره عن أحد السلف فهذا من باب يعني يسمونه تنقيح تحقيق المناط. الله سبحانه وتعالى قال جعل أفضل الأعمال إيمان بالله، النبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل الأعمال إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله ثم بر الوالدين. فهو يقول يعني أن بر الوالدين منه هذا فيكون أفضل من الحج والعمرة، فهو يتكلم عن تطبيق نص وليس بإنشاء شيء جديد. فإن رأيت أنت أن مثل هذا يعود إلى مثلا والدك بالبر، بعض الأمهات ما ترغب أنها تأكل مع أحد، فيكون من العقوق أن تأكل معه، فلا نأخذ ما هو بنص، لكن النص هو أن لا ننظر إلا إلى النص فقط. أما هذه الأفعال من هذه الأقوال من السلف فيؤخذ منها ما وافق الدليل، ما قام عليه دليل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل نريد من فضيلة الشيخ نصيحة للزائرات بأنهن يلتزمن الحشمة والستر، فإننا نرى كثيرا منهن متبرجات. هذا الكلام يحتاج إلى إنما نذكرهن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، أي متحجبات غير متطيبات. أيما امرأة خرجت فتعطرت فمرت على أقوام فهي زانية. فأني دعت إلى أسباب الفجور، فكيف بالمرأة التي يعني تظهر محاسنها؟ لا شك أنها على خطر عظيم. وهذا نقول هذا من الجهل، وهو أننا ننظر إلى صور العبادات ولا ننظر إلى مقاصدها. مقاصدها وإظهار التعظيم لله والطاعة لله والخوف منه، أني أرجع إلى بيتي وأنا قد كسبت الحسنات وكفرت السيئات، كيف أكتسب السيئات وأنظر إلى الحسنات فقط؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.